بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين وللمسلمين أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في الجواب على سؤال: ما مثال الأسماء الحسنى من القرآن؟ قال رحمه الله: وقوله تعالى: إن الله كان غفورا رحيما، وقوله: إنه بهم رؤوف رحيم، وقوله: والله غني حليم، وقوله: إنه حميد مجيد، وقوله: إن ربي على كل شيء حفيظ، وقوله: إن ربي قريب مجيب، وقوله: إن الله كان عليكم رقيبا، وقوله: وكفى بالله وكيلا، وقوله: وكفى بالله حسيبا، وقوله: وكان الله على كل شيء مقيتا، وقوله: إنه على كل شيء شهيد، وقوله: إنه بكل شيء محيط. وقال تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقال تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من عباده الصالحين وأوليائه المتقين، الذين إذا أعطوا شكروا، وإذا أذنبوا استغفروا، وإذا نسوا تذكروا، وأن يعصمنا بتوفيقه، وأن يحفظنا بفضله، وأن يمن علينا من عطائه، وأن يجعلنا من المهتدين الموفقين. إن ربنا جواد كريم. لا يزال الحديث موصولا في ذكر هذه الآيات العظيمة التي فيها ذكر أسماء الله جل وعلا الحسنى. وإن طال الحديث في مثل الوقوف مع هذه الآيات، إلا أنه وقوف ذو شأن، وقوف مع أسماء الله الحسنى من أعظم ما يعمره به القلب وتصلح به النفس ويستقيم عليه أو تستقيم عليه الجوارح، وهو أعظم ما يكون زادا للإيمان وصلاحا للنفس من الهوى ومن الشيطان، وإبعادا لكل بلاء وشهوة وكل شبهة وفتنة. ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد. وفيه قول الله جل وعلا: إن الله كان غفورا رحيما. فذكر اسم الله الغفور وذكر اسم الله الرحيم، فالغفور هو على وزن فعول دال على المبالغة، والغفور من الغفر بمعنى الستر. فالله جل وعلا يستر على عباده ويقتضي ستره تجاوزه وعفوه ورحمته ومحوه لتلك الذنوب والآثام وذهاب تلك الذنوب والآثار. فإذا علم العبد أن الله الغفور بعباده لم يزل متعرضا لرحمته بأن يغفر له، فيدخل في مغفرته وتسعه رحمته، وذلك فضل الله جل وعلا يتفضل على عباده. وأولى من يدخلون في ذلك ويشملهم هذا الفضل هم من أعرفوا أسماء الله حق معرفتها، فتعبدوا لله جل وعلا ثناء عليه باسمه الغفور وتعرضا لهذه الصفة وهي مغفرة الله لعباده، فلم يزالوا يسألوا الله أن يغفر ويستر وأن يتجاوز ويدمح وأن يعفو ويصفح وأن يرحم العبد مما اقترفه ومما سولت له نفسه ومما غلب عليه شيطانه. وجاء في كتاب الله جل وعلا اسم الله الغفور واسم الله الغفار، وكلها مبالغة دالة على عظيم مغفرة الله سبحانه وتعالى، ولم يأتي بدون ما مبالغة إلا في موضع واحد، وهي في أول سورة غافر: غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول. فيا لله، ما أعظم مغفرته وتجاوزه عن عباده وستره لأوليائه الذين عصوا وأذنبوا وأخطأوا وتجاوزوا واقترفوا والله يتولانا برحمته وجمع إليها الرحمة، فالله جل وعلا أيضا رحيم بعباده. وقد تقدم كثيرا ذكر بيان اسم الله الرحيم وما اقترن به من اسم الله الرحمن وما الفرق بينهما، فهما يجتمعان في الدلالة على رحمة الله، وهي رحمة عامة داخلة في اسم الله الرحمن، وهي رحمة خاصة أدل ما يكون عليها اسم الله الرحيم. ولذلك قال الله جل وعلا في كتابه: وكان بالمؤمنين رحيما. وفي قول من قال من أهل العلم أن الرحمن دال على الصفة الذاتية والرحيم دال على الصفة الفعلية، ومقتضى ذلك كله أن رحمة الله جل وعلا قريب من عباده. ولو لم يكن في ذلك إلا ما جاء في الحديث الذي في الصحيح لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم امرأة بعد على إثر غزوة تطوف في ميدانها، كلما رأت صبيا رفعته إلى صدرها فألقمته ثديها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أترون أن هذه طارحة ولدها في النار؟ قالوا: لا يا رسول الله، وهي تقدر على ذلك. قال: فالله أرحم بعباده من هذه بولدها، فالله أرحم بك من كل رحيم، والله أرحم بك من والدتك. ولذلك جاء عن بعض السلف أنه قال: لو اخترت أن تحاسبني والدتي أو يحاسبني الله لاخترت أن يحاسبني الله جل وعلا، لعظيم رحمته ولطفه بعباده وتجاوزه عن أهل طاعته. عسى الله جل وعلا أن يشملنا برحمته، إن ربنا جواد كريم. ثم عطف المؤلف رحمه الله تعالى على هذه الآية آية بمعناها، وهي قول الله جل وعلا: إنه بهم رؤوف رحيم، فدالة على اسمين من أسماء الله جل وعلا، أحدهما الرحيم الذي تقدم والآخر الرؤوف، والرؤوف أيضا قريب في معناه بمعنى الرحمة، فهي الرأفة أبلغ ما تكون في الرحمة وألطف ما تكون فيها. فكما أن الله رحيم فإنه غاية في الرأفة والرحمة واللطف بعباده. وكما ذكرنا سابقا أن تكرار هذه الأسماء بمعان متقاربة وإن لم تكن متطابقة هي زيادة في عظيم ما تصف الله جل وعلا به من الصفات. وما تسمى الله سبحانه وتعالى بهذه الأسماء إلا للدلالة في كل واحد منها على ما اختص به من معنى أخص من المعنى السابق، وصفة متممة أو مقارنة للصفة الأخرى دالة على عظيم أو خصوصية معناها. ولذلك فالله رؤوف بعباده. وربما قال بعض أهل العلم أن الرأفة لا تكون إلا في الخير، وأن الرحمة ربما كانت في خلاف ذلك، بمعنى أنه ربما يحرم الإنسان من الرزق رحمة به لئلا تفسده أو تطغيه، كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، فيكون من رحمة الله جل وعلا أن يمنعه الرزق أو أن يمنعه الصحة أو أن يمنعه الولد أو أن يمنعه الزوجة أو شيئا سوى ذلك. لكن الرأفة قالوا إنما تكون في الأمر الخير أو في الأمر المحبوب، وربما لا تكون الرحمة كذلك دائما، وإن كان معناهما جميعا يؤول إلى لطف الله جل وعلا ورحمته وإحسانه إلى عبده وحفظه مما يسوءه في آخرته أو في دنياه وفي آخرته. نعم. قال: والله غني حليم. والله غني حليم أيضا اسم الله الغني، والغني الذي اكتمل غناه وتم فضله فلا يحتاج إلى أحد سواه، وهو الله سبحانه وتعالى، ليس أحد غيره. فليس أحد سوى الله إلا ومحتاج، وإن اغتنى من جهة فهو فقير من جهة أخرى، ولا يزال الفقر صفة لازمة لكل مخلوق، والغنى لله جل وعلا من كل وجه. ولذلك قال الله جل وعلا في كتابه: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فغناه غنى مطلق، ولذا جاء في وصف كامل بأنه الغني الحميد سبحانه وتعالى. فالله غني بما اكتمل له من الصفات وتم له من الخلق وجل في علاه، استجمع من صفات الجلال وصفات الجمال والعظمة، فسبحانه من رب عظيم، وسبحانه من خالق له الأمر وله الخلق والأمر. سبحانه لا رب لنا سواه ولا إله غيره. وقال حليم، فالله جل وعلا أيضا من أسماء الله الحليم. والحليم كما قال أهل التفسير أنه من الأناة، وهو نقيض السفة. والله جل وعلا ذو أناة وحلم على العاصين في عصيانهم، وعلى المعارضين لأمره والمخالفين لرسله والمنتهكين لحرماته. أيحسبون أنما نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. فربما أمل الله جل وعلا لبعض المجرمين ومتعهم في دنياهم، ولكن العاقبة عقاب أليم وعذاب شديد. والله جل وعلا في حلمه لعلهم أن يستعتبوا، ولعلهم أن يتوبوا، ولعلهم أن يرجعوا. حتى إذا كان سوى ذلك فتمادوا في ظلمهم أخذهم الله جل وعلا أخذ عزيز مقتدر. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. فذلك هو قول الله جل وعلا في عن نفسه في الإملاء للظالمين وأخذه لهم أخذ عزيز مقتدر. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. فالله حليم على عباده، يعلم أنهم يخطئون ويعلم أنهم يتجاوزون، تلعب بهم نفوسهم وتوسوس لهم شياطينهم فيقع في الصغيرة وتحلو له المعصية ويتطلع إلى ما بعدها، وربما واقع الكبيرة وتلطخ بالفاحشة أو امتدت يده إلى سرقة، ومع ذلك لا يزال الله جل وعلا يحلم على عبده، وهو قادر على أن يأخذه من أول وهلة ويعذبه في أول معصية. لكن لأن الله جل وعلا هو الحليم يملي لعباده ويحلم عليهم حتى إذا رجعوا فتابوا عفا وأصفح وقبل منهم التوبة وأصلح لهم العمل وبدل سيئاتهم حسنات. وإذا تمادوا في الظلم والبغي والطغيان جازاهم بنحو ما صنعوا وعاقبهم بما اقترفوا وعذبهم العذاب الشديد. ثم يقول الله جل وعلا: إنه حميد مجيد. فمن أسماء الله سبحانه وتعالى الحميد، والحميد بمعنى فعيل بمعنى مفعول، فهو المحمود سبحانه وتعالى. والحمد كما مر بنا كثيرا أيضا هو الثناء على المحبوب، على المحبوب. ففرق بين الحمد والمديح، فالمديح مطلق الثناء، والحمد لا يكون إلا ثناء مع محبة وإجلال، محبة وتعظيم، محبة واحترام. وكذلك يكون العباد لله جل وعلا، فالله هو المحمود بكل لسان، والله سبحانه وتعالى المستحق للحمد لا أحد سواه. ولذلك يقرأ العباد في كل صلاة الحمد لله، فاللام هنا لام الاستحقاق أو لام الملك، فهو المستحق لذلك والمالك له، فليس أحد يستحق الحمد سواه لكمال ذاته، فهو يحمد على ذاته ويحمد على صفاته ويحمد على إحسانه لعباده ويحمد على إجابته لدعائهم ويحمد على ما يكون من إمهال العصاة ويحمد على ما هداهم ودلهم بما أنزل إليهم من الكتب وأرسل إليهم من الرسل، ويحمد سبحانه وتعالى على عدله وحسابه وإثابته وعقابه، فسبحانه من رب محمود بكل لسان معبود في كل زمان، ولذلك قال الله جل وعلا إنه حميد، فهو الحميد سبحانه وهو المحمود أو هو الحميد بمعنى المحمود. وقوله مجيد أيضا اسم الله المجيد من أسماء الله الحسنى، وهو دال على استغراق صفات الكمال من الإكرام والإحسان، فله المجد من كل أبوابه، وله تمجيد عباده وتعظيمهم له سبحانه لما اتصف به من كمالات ولما اختص به من الصفات. ولذلك كما قلنا اجتمع لله جل وعلا صفات الجلال وصفات الجمال، صفات الجلال الدالة على عظمة الله جل وعلا وانتقامه من عباده وبطشه بأهل عقابه بأهل الشرك والمعارضة وبمن أطاع شيطانه وبمن تنكب عن طاعته وبمن تعرض لأوليائه، وصفات الجمال الدالة على رحمة الله وفضله وإحسانه وما يكون من إنعامه لعباده وحبه وإحسانه ومعيته وفضله سبحانه وتعالى. وهذا كله في معنى اسم الله المجيد، وكلما امتلأ القلب من هذه الأسماء زاد تعظيم العبد لله جل وعلا، فزادت عبادته وإخباته وإقباله على مولاه، وذهبت حظوظ نفسه وما يدعوه إليه شيطانه وما تسوله له نفسه. وقول الله جل وعلا إن ربي على كل شيء حفيظ، فالحفيظ من أسماء الله، فهو الحفيظ على عباده، حفيظ على عباده، فهو الحفيظ على أعمالهم، لا ينقصهم ولا يزيدهم، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. والله جل وعلا الحفيظ لعباده الصالحين، فيحفظهم من المهالك ويحميهم من العطب ويعينهم على الطاعة ويحفظهم من الشيطان لما اعتصموا به واستعاذوا به من البلاء والشر والفتنة. فالله جل وعلا حفيظ على العباد بأعمالهم، وحفيظ على أهل عبادته بإعانتهم وتوفيقهم وصيانتهم وسلامتهم، وهو الحفيظ عليهم في يوم القيامة، فلا تخفى عليه منهم خافية، يحاسب كل واحد بعمله ويجازيه بما بكتابه. ثم قول الله جل وعلا إن ربي قريب مجيب، فاسم الله القريب دال على قرب الله جل وعلا بعلمه من عباده مع علوه سبحانه واستوائه على عرشه، فالله جل وعلا قريب من عباده بعلمه. ولذلك أنزل الله جل وعلا آية من أعظم ما تكون من آيات الرجاء، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رفع الصحابة أصواتهم بالدعاء قال اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبة، إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. فقرب الله جل وعلا وإجابة للداعين إذا دعوه وسألوه، وهو إجابة للطائعين إذا أطاعوه بإثابتهم وإحسانهم، لأن مقتضى الطاعة هو طلب الفضل والمنة والحسنة والمجازاة من الله جل وعلا، فالله يجازي عباده الطائعين. وأيضا يدل على قرب الله من عباده، والقرب يقتضي الإحاطة والعلم، فيكون تحذيرا للعبد من أن يقترف حرمات الله جل وعلا أو أن يتجرأ على معاصيه. اسم الله المجيب أيضا دال على الإجابة لعباده، ودال على إجابة الداعين في دعائهم، وإجابة الطائعين في طلبتهم وإحسانهم وإقبالهم على الله جل وعلا. وأسأل الله أن يملأ قلوبنا بتعظيمه والإخبات له والانكسار بين يديه، وأن يجعلنا ممن فقه في أسمائه الحسنى فزاده إيمانا وتعظيما لله جل وعلا، وأن يعصمنا من كل سوء ومكروه، وأن يحفظنا من كل شر وبلاء، وأن يجعلنا وإياكم من الموفقين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.